يما ضربتك لا يكفير عنا فيني هذا القدر مكتوب دمعي حرق عيني يما ضربتك لا يكفير عنا فيني هذا القدر مكتوب دمعي حرق عيني أدري غويت اليوم في ذل من حيني لعب الزمن ولا واليوم يكويني يما أشوف الموت يسري بشراييني قطع حشا قلبي تقطيع سكيني يما ضربتك لا يكفير عنا فيني هذا القدر مكتوب دمعي حرق عيني يما ضربتك لا يكفير عنا فيني هذا القدر مكتوب دمعي حرق عيني واشوف ماضينا يطوى بلا ديني طيش المضابة ولا هون يناديني تفحيط وفلا من لعب وتزيني غافل بلا فطنة ناس المصليني ضربتك لا يكفير عنا فيني هذا القدر مكتوب دمعي حرق عيني يما ضربتك لا يكفير عنا فيني هذا القدر مكتوب دمعي حرق عيني أدري خذلت الحلم وما لكم فيني عذرا أبين اليوم أمن على سنيني وش راح أجاوب في يوم الموازيني ربي ويسألني دينك غدا ويني ويني ويني ضربتك لا يكفير عنا فيني هذا القدر مكتوب دمعي حرق عيني يما ضربتك لا يكفير عنا فيني هذا القدر مكتوب دمعي حرق عيني